وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر حروف العطف هو حتى، حيث قال المؤلف رحمه الله في بعض المواضع. لماذا؟ لأن العطف بها قليل، وذكرنا في آخر الدرس أنهم اشترطوا للعطف بها ثلاثة شروط: شرط مختلف فيه وهو أن يكون المعطوف بعدها اسما ظاهرا، والثاني أن يكون هذا المعطوف جزءا من المعطوف عليه، وهذا لابد حتى يعطف بها، والثالث أن يكون المعطوف غاية للمعطوف عليه، إما في زيادة أو في نقصان، إما في علو أو في استفال، إما في قوة أو في ضعف، يكون غاية المعطوف بها، أي بحتى يكون غاية للمعطوف عليه، إما في زيادة أو في نقصان، إما في استفال أو في ارتفاع، إما في قوة أو في ضعف. فمثال: مات الناس حتى الأنبياء، فمات الناس فعل فاعل، حتى حرف عطف وغاية، والأنبياء معطوف، والمعطوف على المرفوع معطوف على الناس، والمعطوف على المرفوع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فهنا عطفت اسما ظاهرا، والمعطوف بها جزءا من المعطوف عليه، وأيضا موت الناس يعني غاية، يعني أنبياء غاية لموت الناس، غاية في ارتفاع أو في استفال، في ارتفاع. وهكذا: غلبك الناس حتى الصبيان، غلبك الناس حتى الصبيان، فهنا أيضا عاطفة، أن بعدها اسم ظاهر جزء من المعطوف عليه، غاية للمعطوف عليه، لكن في استفال أو في ضعف. طيب، تقول: قدم الناس حتى العبيد، عند من؟ قدم الناس حتى العبيد، قدم الناس فاعل ماضي مبني على الفتح، والناس فاعل مرفوع علامة تفعيل الضمة الظاهرة على آخره، حتى حرف غاية وعطف، وحرف عطف غاية، العبيد والمعطوف على المرفوع مرفوع علامة تفعيل الضمة الظاهرة على آخره. فهنا جاء بعدها إيش؟ اسم ظاهر هو جزء من المعطوف عليه، وهو غاية للمعطوف عليه، لكن في استفال. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن عطفت على مرفوع، فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. تقول: قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. فإن عطفت على مرفوع، فإن عطفت على مرفوع رفعت. هذا الحكم. ها؟ ها عندي أنا فإن عطفت، أنا أذكره من المثل الأول: فإن عطفت، أمشي على ذا. طيب، لكن عندي هنا: فإن عطفت على مرفوع. طيب، سهل الأمر. هذا الحكم، العطف يستلزم إيش؟ الموافقة في الإعراب. العطف يستلزم الموافقة في الإعراب. فإن عطفت على مرفوع فإنك ترفع المعطوف، إن عطفت على منصوب فإنك تنصب المعطوف، إن عطفت على مخفوض فإنك تخفض المعطوف، إن جزمت، إن عطفت على مجزوم فإنك تجزم ماذا؟ المعطوف. فالعطف يستلزم إيش؟ الموافقة في الإعراب. لكن هل يستلزم الموافقة في المعنى؟ لا، ولا يعني في تفصيل ولا ها؟ الآن عرفنا، الآن العطف يستلزم الموافقة في الإعراب، لابد. إن كان المعطوف عليه مرفوعا كان المعطوف إيش؟ مرفوعا. كان المعطوف عليه منصوبا، كان المعطوف ماذا؟ منصوبا. كان المعطوف عليه مخفوضا، كان المعطوف مخفوضا. كان المعطوف عليه مجزوما، كان المعطوف مجزوما. يستلزم الموافقة في الإعراب، لكن هل يستلزم الموافقة في المعنى؟ إيش معنى في المعنى؟ يعني المعطوف والمعطوف عليه يشتركان في المعنى الذي هو الفعل الحدث الحكم أم لا؟ أم في تفصيل؟ في تفصيل عبد الله، يعني قصدي من أحرف العطف. الآن درسنا أحرف العطف ومر معنا يعني شيئا من معانيها، عرفنا الحروف العطف التي هي على الصحيح تسعة، حتى إما وحتى وإما يعني هي مثل إيش قلنا؟ مثل أو. فعرفنا معانيها من خلال المعنى. الآن هل يستلزم أو هل تستلزم الموافقة في المعنى أي في الحكم؟ يعني أنا باب التقريب، جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، أما الإعراب فلا بد يستلزم الموافقة في الإعراب، فهنا لا بد نرفع عمر لأن زيد إيش؟ مرفوع. هل يشتركان الآن في المعنى؟ الجواب نعم، يشتركان في إيش؟ في المجيء. هذا هو المعنى، المعنى هو الحدث الفعل الحكم، سمه ما شئت. طيب فالآن اشتركا في المعنى، فهل يستلزم العطف الموافقة في المعنى كما أنه يستلزم الموافقة في الإعراب؟ قلتم منهم من قال أو إيش نعيد، منهم من قال لا، يعني في التفصيل، يعني كلكم على التفصيل، يعني إيش الحروف التي تستلزم الموافقة في المعنى؟ الواو وأو سامع كلها إلا بل، ولكن زيد حرف لا حتى تفيد الموافقة في المعنى، مات الناس حتى الأنبياء إلا لا وإيش يعني، هي ثلاثة لا وبل ولكن، كلها تفيد الموافقة في المعنى والمشاركة في المعنى إلا ثلاثة، وهي لا وبل ولكن، لا وبل ولكن. فأنت عندما تقول جاء زيد لا عمرو، جاء زيد لا عمرو، استلزم الموافقة في الإعراب؟ الجواب نعم. هل استلزم الموافقة في المعنى؟ الجواب لا. فالحكم ثبت لمن؟ لزيد، ونفي عن من؟ عن عمرو. جاء زيد لا عمرو، إذن عمرو لم يجي. طيب فإذن هذه لا تفيد المشاركة في المعنى أو في الحدث أو في الفعل أو في الحكم. وهكذا لكن، نعم ما جاءني زيد لكن عمرو، فالإعراب لابد، الموافقة في الإعراب لابد، رفعت المعطوف عليه تعطف ماذا؟ رفعت المعطوف عليه ترفع ماذا؟ المعطوف. لكن هنا في المعنى ما جاءني زيد لكن عمرو، من الذي جاء؟ ما جاءني زيد لكن عمرو، من الذي جاء؟ عمرو ولم يجي زيد، إذا اختلفا في المعنى. وهكذا بل، رأيت سعيدا بل سعدا، رأيت سعيدا بل سعدا، فاشتركا في الإعراب لابد، معطوف عليه منصوب، إذن المعطوف ماذا؟ تنصبه. في المعنى لا، لأن الذي وقعت عليه الرؤية من هو؟ سعد. وأما سعيدا فهو في حكم إيش؟ مسكوت عنه. فهمنا هذا الآن؟ فإن عطفت على مرفوع رفعت، إن عطفت على منصوب نصبت إلى آخره، هذا يفيدك أن العطف يستلزم الموافقة في إيش؟ في الإعراب، يستلزم الموافقة في الإعراب. أما في المعنى فمنها ما يفيد المشاركة في المعنى، ومنها ما لا يفيد المشاركة في المعنى، يختلفان في المعنى، وهي ثلاثة أحرف بل ولا ولكن. قال فإن عطفت على مرفوع، فإن عطفت على مرفوع رفعت أو على منصوب نصب، نعم، فإن عطفت على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت. تقول قام زيد وعمر، تقول قام زيد وعمر، من عند من الإعراب؟ سهل هذا. محمد فعل ماضي مبني على الفتح، فعل مرفوع علامة فعل ضم الظاهر على آخره، واو الواو حرف عطف، عمر مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، فهنا عطفت مرفوع على مرفوع. ورأيت زيدا وعمرا عند من؟ فعل فاعل، زيدا مفعولا به منصوب، الواو الواو حرف عطف، عمرا معطوف على زيد، والمعطوف على المنصوب منصوب على منصوب فتح الظاهرة على آخره. إذن هنا عطفت إيش؟ منصوب على منصوب. ومررت بزيد وعمر لمن؟ ها معاد، مررت فعل فاعل، بزيد بحرف جر، زيد اسم مجرور، عم جره كسر الظاهرة على آخره، الواو حرف عطف، عمر معطوف على زيد، والمعطوف على المجرور مجرور على مجره كسر الظاهرة على آخره. هنا عطفت إيش؟ مخفوض على مخفوض. قال وزيد لم يقم ولم يقعد، هذا التمثيل منتقد، انتقده الشراح، زيد لم يقم ولم يقعد، انتقد هذا التمثيل الشراح. لماذا؟ لأن هنا هو يريد عطف فعل على فعل، يريد عطف فعل على فعل، والفعل الأول الذي هو المعطوف عليه مجزوم، والمعطوف مجزوم، فهو يريد أن يعطف مجزوم على مجزوم، لكن هذا التمثيل منتقد. لماذا؟ لأن الفعل الثاني، نعم، يعني الجازم فيه هو إيش؟ لم، زيد لم يقم ولم يقعد، فيقعد إيش الذي جزمه؟ جزمه العطف أم جزمه لم؟ لم، فلما كرر لم يعني حصل الجزم للفعل بهذا الحرف. فالصحيح أن يقول زيد لم يقم ويقعد، زيد لم يقم ويقعد، حتى يكون عطف مجزوم على مجزوم. زيد لم يقم ويقعد عند من؟ زيد لم يقم ويقعد، هل هذا نفي نفي النقيضين؟ هل هذا نفي النقيضين؟ ها؟ يعني نفي النقيضين يقولون مستحيل، لما يقول لك هذا لا متحرك ولا ساكن ولا حي ولا ميت، هذا نفي النقيضين. لما قالوا في ربنا عز وجل الجهمية، يقول الجهمية لا موجود ولا معدوم، كيف لا موجود ولا معدوم؟ يعني شبهتموه بإيش؟ المستحيلات، يفرون من التشبيه على قولهم على زعمهم. إذا قالوا موجود إنه شبهوا بالموجودات، قالوا لا مش موجود، طيب معدوم؟ لا، قالوا مش معدوم، لا موجود ولا معدوم، فشبهوا بالمستحيلات، أن هذا رفع للنقيضين. ها عندك يا عبد الله، لم يقم ولم يقعد، كيف لم يقم ولم يقعد؟ طيب ايش هو الآن؟ ها؟ قد وقع. طيب هو لم يقم ويقعد، لم يقم ويقعد، ها؟ ها؟ طيب ايش بيكون يعني اذا كان هذا نفي مش نفي النقيضين؟ هل هناك وضعية ثانية غير القعود والقيام؟ هاي ينبطح، يرقد، يضطجع في هيئة يعني غير الهيئتين، ها؟ غير هاتين الهيئتين، ها؟ لم يقم، لا الآن عطف، عطف لم يقم ويقعد، يعني إيش الآن؟ لم يقم ويقعد، يعني لا قام ولا قعد، هذا هو الآن، لم تحول الفعل تقلبه إلى إيش؟ إيش قلنا تقلب الفعل المضارع إلى المضي؟ حرف جز نفي وجز مقلب. إذن ما قام ولا قعد إيش صلى في إيش فعل؟ لا قام ولا قعد إذن هو مضطجع. الله أعلم. ليس رفع للنقيضين لأن رفع النقيضين هذا مستحيل. إنما هذا يعني هناك هيئة غير الهيئتين هذه. طيب إيش قلنا؟ لم يقم زيد لم يقم ويقعد. ها عند من؟ ها عبد الرزاق. زيد مبتدا مرفوع علامة رفعه ضم الظاهرة على آخره لم حرف النفي وجز مقلب أيوة يقم فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه السكون. واو لم يقم الفاعل ضمير تقديره هو والجملة الفعلية خبر مبتدا زيد الواو يقعد فعل مضارع أيوه. والمعطوف على المجزوم مجزوم على جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. فهنا ايش فعلت؟ جزمت ايش؟ عطفت ايش؟ عطفت مجزوم على مجزوم. هذا لا يكون الا في الافعال جزم لا يكون الا في الافعال. تقول مثلا لم يحضر خالد او يرسل رسولا عند من؟ لم يحضر خالد أو يرسل رسولا عند من؟ ها محمود حرف جزم نفي قلب. نعم يحضر وعلامة جزمه السكون. خالد فاعل مرفوع علامة رفعه ضم الظاهرة على آخره. أو حرف عطف يرسل معطوف على ما في قم يحضر معطوف على يحضر والمعطوف على المجزوم مجزوم على جزمين السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على خالد ورسولا مفعولا به. احسنت. طيب نعطيكم مثلا الان نشوف مدى الفهم لهذا الدرس نجعل التوكيد للدرس القادم ان شاء الله. عند من؟ ها عندك لأن هذا شيء أحمد صالح سهل والله سهل أنا بختار لك سهل والله. وصدق الله ورسوله صدق الله ورسوله صدق فعل ماضي من على الفتح لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفعه ضم الظاهرة على آخره الواو ورسوله الواو حرف عطف رسوله معطوف على لفظ الجلالة والمعطوف على المرفوع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف الهاء مضاف إليه. شوف سهل هنا عطفت إيش على إيش عرفت إيش على إيش؟ هل عطفت منصوب على منصوب ولا مجرور على مجرور مرفوع على مرفوع؟ عطفت طيب إيش على إيش؟ هل عطفت فعل على فعل ولا عطفت هل هو فعل أو اسم؟ عطفت اسما على اسم. احسنت. ها عند من؟ سهل ان شاء الله. هذه اسئله عطفت ايش على ايش وانتهى الموضوع. ها عندك طيب ومن يطع الله ورسوله من يطع الله ورسوله من اذكر لما كنا شباب في الجوازم ما غشينا في العطف. ها من حرف حرف شرط جازم أو اسم شرط جازم. نعم اسم شرط جازم يطع فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون وإنما حرك لالتقاء ساكنين ومن يطع الله. الفاعل ياء. شوف الياء يعني ايش؟ إذا جاء ياء في الفعل المضارع هو. طيب الله لفظ الجلالة منصوب يقولوا منصوب على التعظيم تعلم به منصوب. طيب والواو حرف عطف ورسوله رسوله معطوف على لفظ الجلالة والمعطوف على المنصوب وعلى منصوب فتح الظاهر على آخره وهو مضاف لها مضاف لها. عطفت إيش على إيش؟ الاسم. وعطفت منصوب على منصوب عند من؟ سهل عبد الله. طيب آمنوا بالله ورسوله آمنوا فعل الأمر مبني، آمنوا مبني، آمنوا اضربوا اكتبوا، حذف حرف، حرف النون مبني على حذف حرف النون لأنه من الأفعال، ها حذف حرف النون أيوة. والواو فرقوا بين الماضي والأمر، فرقوا بين الماضي والأمر، إذا جاء ماضي تقول مبني على الضم للصالب واو الجماعة، أما إذا جاء فعل أمر مبني على حذف على ما يقدم به مضارعه. طيب آمنوا مبني على حذف النون، والواو آمنوا والواو فاعل، والألف فارقة، بالله جار ومجرور، باء حرف جر وأرض جلالة مجرور على جره كسر الظاهر على آخره، الواو حرف عطف رسوله معطوف على المخفوض، والمعطوف على المخفوض إيش؟ مخفوض، وعلامة خفضه كسر الظاهر على آخره، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. عطفت إيش على إيش؟ اسم على اسم. عطفت إيش على إيش؟ مخفوض على على مخفوض. عندما هو الآيات القرآنية يعني نحاول نأتي بها، لكن شوفوا أكثرها هذا بعدين بخليه في نختم به ختام مسك إن شاء الله عندك. طيب طيب عندما تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، شوفنا هذا الآية كيف أنا أطر. تؤمنون فعل مضارع مرفوع لتجرده عن ناصر الجزم، وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو واو فاعل، بالله الواو ورسوله معطوف على لفظ الجلالة، والمعطوف على المخفوض، وعلامة خفضه كسر الظاهر على آخره، وهو مضاف والهاء مضاف إليه، والواو وتجاهدون، واو حرف عطف، تجاهدون معطوف، معطوف على إيش؟ تؤمنون، والمعطوف على المرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو والواو فاعل. عطفت إيش على إيش الآن؟ الذي هو في قولك أو في قوله رسوله، عطفت اسما على اسم ومخفوض على مخفوض، وهنا عطفت فعل على فعل، تؤمنون وتجاهدون مرفوع على مرفوع. عند من كيف أقرأ؟ لا لا ما اشترط، الفعل يعطف على الفعل والاسم يعطف على الاسم. قد تكون ترتيب، وقد تكون بمعنى الواو، وقد تكون بمعنى ثم. عند من عندك يا عبد الرحمن؟ والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا. شاهد اقول له هذا واو، والمرسلات الواو حرف قسم، حرف جر وقسم. طيب مرسلاتي مقسم به مجرور وعلامة جره ها كسر الظاهرة على آخره. طيب ترك عرفا، فالعاطفاتي الفاء حرف عطف، والعاطفاتي معطوف على مرسلات، المعطوف على المخفوض، مخفوض وعلامة خفضه كسر الظاهرة على آخره. والناشرات الواو حرف عطف، الناشراتي معطوف على المخفوض، والمعطوف على المخفوض مخفوض. فالفارقات فاء حرف عطف، والفارقات معطوف، المعطوف على المخفوض مخفوض. طيب إذا هنا عطفت إيش على إيش؟ عطفت مخفوضا على مخفوض، وعطفت اسما على اسم. طيب عندما لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه. عندك يا محمد تفضل. لنحيي اللام احسنت لام التعليل نحيي او تسمى لام ايش؟ لام كي. نعم نحيي فعل مضارع منصوب بايش؟ على مذهب المؤلف منصوب باللام. نعم وعلى نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نحيي من فاعل مدام النون نحيي عن ايش؟ نحن. طيب به جار مجرور بلدة مفعولا به ميتا نعت ونعت المنصوب منصوب عن نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. واو واو عطفة نسقيه معطوف على ايش؟ نحيي والمعطوف على المنصوب منصوب عن صفة فتح الظاهرة على آخره. والفاعل ضمير تقديره نحن والهاء مفعولا به الهاء بالفعل فهي مفعولا به. الشاهد عطفت ايش؟ عطفت فعل على فعل وهو منصوب على منصوب. احسنت. طيب وإن تؤمنوا وتتقوا الأفعال كثيرة في القرآن عطف فعل على فعل عطف جملة على جملة هذا جملة على جملة يأتيكم في كتاب آخر. ها محمد فرحان. وإن تؤمنوا وإن إن أم الباب باب إيش؟ باب الجوازم. إن حرف جزم تؤمنوا فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل والألف فارقة. واو وتتقوا حرف عطف تتقوا فعل مضارع معطوف على ايش؟ تؤمنوا والمعطوف على المجزوم مجزوم على جزمه حذف النون والواو ايش؟ والواو فاعل والالف فارقه. اذا هو عطفت ماذا فعل على فعل عطفت مجزوم على مجزوم. طيب عند بالنسبه للمثال ولكن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إيش عندك؟ ها تم ما بحث هات. لا لا ما كان محمد ما نافية كان أيوة أيوة كان نعم محمد اسم مرفوع ما الاسم كان مرفوع علامة تفعيل ضم الظاهرة على آخره. أبا خبر كان مرفوع منصوب على نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة وهو وأحد مضاف إليه من رجالكم جار. طيب نعم ولكن الواو ولا لكن حرف عطف. أيوه هات الواو إيش ما الواو ما الواو ما انتبهت لها ولا ايش؟ ولكن كيف ثاني قبس لكن الواو حاول لا تعطي الواو حرف عطف الواو حرف عطف ولكن ليست حرف عطف. ها وانت شوف قلنا امس انه لكن يكون بعدها اسم يكون بعدها مفرد وماذا ولا يدخل عليها الواو فإذا دخلت عليها الواو فلا تكون عاطفة فلا تبقى على استدراكها هي الاستدراك تبقى على الاستدراك. إذن الواو إنما إيش نرجع لك الواو حرف عطف لكن حرف استدراك. رسولة رسولة معطوف على أبا والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر عطفت اسما على اسم وأضفت منصوبا على منصوب ولكن رسول الله أيوة وهو مضاف واللفظ الجار مضاف إليه. وخاتم واو وخاتم الواو حرف عطف وخاتم معطوف على فضل معطوف على إيه؟ على رسول والمعطوف على المنصوب منصوب فأضفت اسم على اسم وأضفت منصوب على منصوب خاتم وهو مضاف النبيين مضاف إليه مجرور بالياء علامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من لأنه إيش جمع مذكر سالم. طيب هذا إعراب، تقول ولكن رسول الله، الواو حرف عطف، لكن حرف استدراك، رسول معطوف على أبا، والمعطوف على المنصوب إيش؟ منصوب. ولكن أن تقول على تقدير كان محذوفة، الواو حرف عطف ولكن حرف استدراك، ورسول خبر كان المحذوفة، ولكن كان رسول الله وخاتم النبيين، لكن الأقرب هو الأول، يعني الذي هو الأدل، أنك تقول الواو حرف عطف ولكن حرف استدراك. ليش ما خليناها حرف عطف؟ لأنها دخلت عليها إيش؟ الواو، دخلت عليها الواو. طيب نكتفي بهذا القدر، الله هنا والحمد لله.